بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. أحبائي المشاهدين، هذه الليلة ليلة وفاة أم البنين، وما أدراك ما أم البنين، حيث طلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من أخيه عقيل أن ينتدب أو ينتخب له امرأة ولدتها الفحول من العرب. أراد أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الكلمات، وهو أعرف وأدرى من عقيل ببطون العرب، أراد أن يبين مقام ومنزلة هذه المرأة الطاهرة، حيث قدمت فلذات كبدها من أجل الدين، من أجل الحسين، والحسين هو الدين، والدين هو الحسين عليه السلام. وهكذا اليوم نشهد الكثير من النسوة التي سرنا على خطى أم البنين ليقدمنا لهذا الدين ولهذه الشجرة الدماء التي ما زال الدين وما زال شجرة الدين بحاجة إليها. فعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه المناسبة الأليمة. أحبتي دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج، برنامجكم الفقهي نهج الشريعة، سماحة السيدة خليل المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وعظم الله لنا ولكم الأجر. حياكم الله وأهلا وسهلا، حياكم الله أجركم، بارك الله فيكم. طبعا أرقام هواتف البرنامج أحبتي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد لحظات، وأود أن أذكركم أحبتي حتى نستفيد من الوقت، من يريد رقم هاتف سماحة السيد عليه أن يأخذه مباشرة من الأخوة في الكنترول أو المخرج، حياكم الله وبياكم. سماحة السيد، الأخ محمد من واسط يقول ما هو حكم الأغاني الغناء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الغناء هو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب. الغناء إذا كان مناسب لمجالس اللهو واللعب فهو حرام، يعني الألحان مالته، الأطوار مالته، إذا هي نفس الأطوار ونفس الألحان مالت الأغاني اللي مستعملة في اللهو واللعب فهذا حرام. إذا كانت هذه الأغاني مو مناسبة لمجالس اللهو واللعب فيجوز فعلها والاستماع بها، استماع إليها والتكسب بها. أما إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب فلا يجوز فعلها، ما يصير واحد يغني، ولا الاستماع للغناء أيضا كذلك يجوز، ولا التكسب به أيضا، يعني يأخذ أجرة مقابل الغناء. أحسنتم سماحة السيد. نأخذ أول اتصال من الأخ خالد بن طويري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا خالد. عظم الله أجورنا وأجوركم لنا ولكم. السلام. حياكم الله، بارك الله فيكم وأجوركم. سلامي إلى حضرة السيد. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. ثلاث أسئلة باختصار رحمة الله والديك. تفضل. السؤال الأول، العلاقات الغير شرعية انتهت العلاقات وتتخللها بعض الهدايا، ما حكم هاي الهدايا؟ واضح. سؤالك الآخر. السؤال الثاني، صلاة الجماعة في الأماكن المقدسة لإطمئنان للجهة الواضعة للإمام. الاطمئنان للجهة الواضعة للإمام تكفي بالغرض أنه أصلي جماعة وراء الإمام؟ واضح. سؤالك الآخر. نعم. حالة الوضوء مرات واحد مثلا احنا شلون نقولها بالعامية نصاع جرداننا. اي واحد يصاع جردانه، فمن ترجع مرة مرتين على الإيد راح تلامس الرجل مرة مرتين، إيدك تلامس الردن؟ تبطل الوضوء؟ واضح. شكرا يا خالد. اللي اتوضى بها اني الايد اللي امسح بها اللي ثانيه راح تلامس الرجل اكثر من مره. واضح واضح سؤالك. شكرا جزيلا يا خالد. ام محمد معانا الديوانيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا عيني. عندنا سؤال سمحت. تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. الوالد كفن فصار له 3 سنوات 4 وتقول هل علي خميس او وش كذي يعني الخميس مالته؟ واضح. لا لا زعما انت واضح مثل هسه انا من السيد لان الوالد تريد تسافر وقلت يعني تسمع السؤال حتى تمشي مطمئنه. ما ادري سمعت السيد يقول والدتي عندها كفن صار له 3 سنوات خليت عليه خمس. نعم هذا دار عليه السنه فعليه انه تخمسه يجب عليه انه تخمسه. طبعا بالنسبه للدفع اذا كان من غير العين فتريد تدفع من اموال يعني ما مخمسه من ارباح السنه فخل تدفع الربع. ربع تدفع مو خمس؟ لا مو خمس لان يعني هذا دفع دفع من غير العين فيكون خمس ربع. عفوا ربع يكون كما لو كان عنده مثلا من أرباح السنة عنده فد مبلغ خلي تخمس هذا المبلغ وتدفع خمس الكفن تدفع 20% مع الكفن لكن من مبلغ مخمس أو من مال مثلا ما متعلق بالخمس مثل مال موروث. جي أحسنتم. شكرا يا محمد. أبو شهد معانا من بغداد. السلام عليكم أبو شهد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو شهد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. العفو سيدنا. أكو البيت بالتجاوز بس بالتجاوز الدولة مطيتني ورقة يعني موقعة من مجلس بلدي ومكتوب عليها رئاسة الوزراء. إيه؟ شنو حكم الصلاة بهذا البيت؟ يعني سجل باسمك تحول من تجاوز إلى طابو. لا لا ما تحول هو بس إذا عندك واضح. لا عفوا بس شغلة مال الانتخابات وزعوا شلون السندات واضح تتحول عودياً. لم توافق عليها وزارة المالية. شكرا. نعم موافقة من مجلس رئاسة الوزراء يعني هي كدولة يعني واضح. شكرا يا أبو شهد. زيد معانا الديوانية. السلام عليكم يا زيد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا أمكن بس سؤال عندي سماحة الشيخ. تفضل. الله يخليك. إحنا نداوم محكمة. محكمة. أيه. المحكمة تفترض علينا نداوم من 7 الصبح لثاني يوم 7 الصبح نسلم. 24 ساعة. 24 ساعة. زين إحنا مسألة الصلاة يعني الديوانية قريبة علينا صلاتنا مثلا لكن أي 24 ساعة. صلاتنا كنا مثلا قريبين علينا يعني ما بيها اشكال شرع مثلا نصلي بالجامع قريب علينا نروح للبيت مثلا نتعشى ونرجع للدوام. تاخذ لك فد كسره فد نص ساعه بالبيت مثلا. تاخذ لك فد كسره بالبيت فد نص ساعه ساعه يعني يوم مساله انه لا ما لا كسره ولا كسيه. واضح واضح يا زيد. عندك سؤال اخر؟ لا اي بس على مود زين مساله ثانيه انه مثلا بالليل احنا 10 نداوم به يعني شفت زين زين العشرة مثلا بالليل مثلا يا انت فلان انا عندي شغله افت شيء من الصبح افت شيء مثلا ينزل يروح للبيت كان بها مثلا اشكال شرعي اذا مثلا نقول يا احنا لازم واجب بمصلحتنا او شكرا. واضح. حيدر معانا من بغداد. السلام عليكم حيدر من بغداد. انقطع الاتصال مع حيدر فأمل أن يعاود الاتصال. أم شهد من بغداد سمع السيد سؤال يوم الحلقة الماضية يقول من 91 أهل وعيالي أخذوا من مخازن الدولة طالق معاش الآن ماذا نفعل؟ نعم الآن هم ضامنين لهذا الطول مال القماش ضامنين إما يشترون طالق معاش مثل بنفس المواصفات مالته لأن القماش من المثلي المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات الأقمشة الحبوب هذا ما يكثر وجود مثله في الصفات فيكون ضامن للمثل ضامن يعني إذا أخذ حنطة مثلا أو طحين هو ضامن لنفس لمثل هذه العين إذا أخذ قماش فهو ضامن لمثل هذا القماش فإما يدفع قيمة الإقماش بسعر اليوم صدق بها على الفقراء باعتبار أنه مجهول مالك هذا زي. أو يشتري قماش مثل ذاك الإقماش بمواصفاته وينطي للفقراء يوزع على الفقراء للفقراء يعني ما يرجع للدولة ومن أموال الدولة هو هذا مجهول مالك معنا الأخ علي من دقار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا علي السلام الله يسلمك ويعزك إن شاء الله بارك الله فيك أخوي تهم قضية أخوك تهم قضية مخبر سري إيه راح للشرطة وقال لهم إن هذا شخص سرق له شغلة من هذا البيت يعني أقول وصدقوا أقوال مخبر السري عليه من القاضي هل ما صدق القاضي قبض عليه رواد تماري يعني شنو هو حكم على المخبر السري لا نعرفه إحنا والحكومة صدرت القرار قبض علينا مثلا ما زال في حال التهمة يعني لم تثبت عليه التهمة ثبتت عليه لغاية هذا المخبر السري اللي قال سرق من هذا الشخص هذا الشخص راح قال هذا الشخص بريء ونجي ما عنده شيء يعني حتى الحكومة راح أها اللي المسروق من عده نترك من عنده راح راح للقاضي وراح للشرطة قالهم انه هي راح للشرطة قالهم هذا شخص شريف ونزيه وما عندي شيء واخوي يعني مو غريب واضح يعني وانا احلف علي احلف علي انه نزيه هذا شكرا يعني تسمع الاجابة ان شاء الله مسمع السي ام علي معانا من ديقار السلام عليكم ام علي من ديقار الو تفضل يا حجية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام. أقول لك ما عاد السؤال. تفضل حجية. هام علي. أقول لك ما ذبح الدجاج هم يجوز المرأة تذبح. واضح. شكرا يا معلي. نور معانا من باب السلام عليكم يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ممكن أشارك؟ تفضلي. فتوى عندي سؤالين. السؤال الأول أنا يعني حامل بالشهر السادس حاليا و... اي نعم ومطلوبة 5 أيام يعني من ذاك رمضان ما لحقت أصوم يعني تعرضت العملية يعني العام زين فحاولت أصوم هاي الأيام يعني أتخربط بحيث يعني حتى أفقد الوعي وأنا يعني حسبت منها رمضان أدخل بشهري بالضبط يعني باعتبار حامل مغرب زين فشنو بهاي الحالة يعني واضح السؤال الثاني بالنسبة لصلاتي يعني بالضبط من دخلت شهر الخامس يعني نهائيا ما أقدر أزيد على القاع فأقدر يعني عادي أصلي على الكرسي ما الصلاة واضح أنت عفوا متمكنة من القيام أختي إي إي إي تقدرين يعني عادي بس السجود بس مجرد أنه السجود يعني عندي شوية مشكلة به واضح شكرا يا نور حياكم الله محمد معانا من النجف السلام عليكم يا محمد السلام ورحمة الله شكرا وعليكم السلام حياكم الله أهلا بك تفضل سؤال ممكن سيدنا أنا أسوي سلفة شهر واحد وأستلمها مثلا شهر 12 أبدا خمس سلفة من أستلمها أحسبها من شهر الواحد ومن شهر 12 أنت استلمتها السلفة لما مستلمها بعد شهر 12 استلمتها استلمتها في شهر 12 أنا آخر شيء استلمتها قبل رأس السنة الخمسية ايه يعني برار السنة الخمسية هلا خمس راح سبهم من شهر الواحد أم من شهر 12 بل واضح ورحمة الله عليك أم ذو الفقار من بغداد السلام عليكم السلام الله ورحمة الله وبركاته على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد حياة الله حجم وتقديري إليك الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله ثلاثة أسئلة عندي لعنكم تفضل السؤال الأول حقيقة طلاء الأظافر مع ليس بشأن ستيات كثيرات يعني عندما تجيهم أمور أمور النساء اللي يبقون طلاء الأظافر بعد ما يستثمرون الجار يمسحوا الحدث السؤال غرق الحدث الأكبر يعني حول صبغ الأظافر قصدك لو طول الأظافر نعم يعني يبقى طبعا الأظافر موجود وهم يخصمون مثلا الحدث الأكبر والحدث الأصغر يعني مين يسحب عليه يخصمون أجل ذلك إلى الفتيات أنا حاولت كمرة فيديات يعني ما أسمعهم واضح ومع جديد أسفل أشاهد نساء دائما في زيارات يوضعون الحناء على أصابعهم. أها. على كبيرات السن. ومن تأثر. سؤال آخر عندي شو من الفخار؟ نعم نعم. السؤال الأخير أنا دائما أحط يعني سماعاتي يعني أسمع دعاء حديث التسعة أحفظ حديث التسعة اللي أبع عشورة بصالح حين أحفظ الليل. ثاني يوم أكملها لو أبقيها يعني أرجع عليها في الحين. أها. والسؤال الأخير إذا خمسة لماذا نعدم ولكن قضية الزهرة تكون تتناقع فيه سموها؟ نعم. جيد لن نسمع سؤالها الأخير الأخت أم بالفقار أم علي معانا من بغداد. السلام عليكم أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أختي تفضلي. العفو عندي سؤال. تفضلي. احنا قاعدين مع الوقف القادري مثل التجاوز يعني شنو حكم بيها الصلاة الصوم بس احنا مش راية يعني مشتريها اش راية مشتريها من الوقوف اي وقف القادري بس احنا مشتريها يعني شلون هم دوانهم ويبيعون بيها احنا مشتريها يعني اش راية وقاعدين بيها اشتريتوها على اساس سكن لو على اساس زراعي لو على اساس وقوف سكن مشتري. قاعدين بيها سكن يعني لا لا بالسند بالسند اش مكتوب لا سكن قاعدين بيها واضح شكرا يا معلي أبو عمار معانا من بغداد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو عمار مرحبا السيد حياكم الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله هنا عندي سؤال تفضل تفضل معاك أبو عمار سؤال عندي سؤال إذا ابن توفي هو كان ماشي على الصلاة والصوم هل يجب الابن الأكبر الأكبر يصلي له هو كان مؤمن بالصوم والصلاة لو أصلا لا يؤمن معصي نعم معصي ما أسمع شو يقول معصي عن الصلاة لا يصلي ولا يصلي لا قصدي كان مؤمن بالصلاة والصوم بس ما يصلي لو أصلا ما يؤمن ما يصلي ما يصلي واضح أي من يتوفى يصلي له واضح السؤال الثاني ايه تفضل سؤال يعني بعض الصيدليات في حرج فيها شعر مال خنزير شعر مال خنزير اللي اول بساعد الراقي وهذا فمن يفرج هذا يجوز هذا يفرج هاي انت متاكد انه هذا شعر خنزير شعر ممكن يفرج بها شعر لا ادري انت متاكد انه هو شعر خنزير هذا مطمئن والله يهدين هيك شعر ما تنزير وكذا شكرا يا أبو عمار بارك الله فيك أم كرار معانا من النجف السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أختي أهلا وسهلا حياكم الله أهلا وسهلا سيدنا سؤالين السؤال الأول ابني كان يشتغل ويا عمي وعم مخلي يعني الدخل عنده وهو قام ياخذ من عنده هو قال عم الدخل بيده قام ياخذ من عنده ويصرف بعدين من بطل من عندي قال له عمو انا اخذت من عندك يعني هل قد مبلغ قال له 3.5 صار الحساب مالتي هو ما يدري به عمه يعني 3.5 1.5 قال له بس قال له يعني راح اسويهن 3.5 عما ما قابل يقول له انا شمدري يجوز انت ماخذ يعني اكثر من عندي تعطيني 5 يعني مثل حكمهم شنو حكم عمه شنو حكم ابني شنو يعني مكان فد لحظة ام كرار نعم مكان 2.5 اللي هو قال لابنك العمه انه انا ماخذ 2.5 عمه راد 5 مكان 2.5 اي وهو قال له 2.5 بس قال له عمي راح انطيك يعني عمي الحلال والحرام اسويهن 3.5 اي بس عمه قال له انا ما ادري يعني انت ماخذ يجوز من عندي اكثر من هذا فخمس ملايين ماشي أيه. سؤالكم الاخر السؤال الثاني يعني مثلا اذا هسه انا يعني طلعت ويا زوجي وحطيت عطر زين ومن دخلنا السوق يعني هو مثلا راح لغير محل وانا قال لي روحي انت للمحل الثاني اذا تحتاجين تجي زين فيعني هم بيها مثلا حرمة أو أرجع يعني مثلا للبيت بوحدي وهو يبقى بالسوق. واضح. شكرا يا مكرر. أم حسن معانا الديوانية. السلام عليكم أم حسن. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أختي. أهلا وسهلا. عظم الله لكم الأجر. وجودكم بارك الله فيكم حياكم. أنا أفق عندي سؤال. تفضلي. أنا من عوائل الشهداء الانتفاضة 91 وقدمنا على المعاملات. إيه. ما في التعيين وطلعت من وزارة الصوداد تم شمول في التعيين. زين. وهذا الوضع صار له تقريبا 6 سنين. كيف أنا راجع بعد اسمك ما طالع بعد اسمك على التحصيل المالي. ايه فتحصل من الحسابات اللي ببغداد. زين. يقول لنا شخص يعني عن طريق معرفة قال ودي 5 مليون. زين. هل يعني شنو هذا الشخص؟ شخص يعني قام بالحسابات المالية مال بغداد. زين. دزني 500 ودزت يعني دزت مثل الديوانية. يعني طلب من عندك 500,000 دينار حتى مشي معاملتك. بطاقة وش كان يعني شرعي ولا يعني صار لي يعني واضح. ايه شكرا يا ام حسن. ابو محمد معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم سيدنا. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله يا ام محمد. سيدنا بس سؤال اذا ما سيرت احمد. تفضل. انا حلاف. اكو شباب يعني تسريحات حلاقة هاي اكثر شيء هي غربية يعني. زين. الغربي يسوونها يعني الواعي بالطوبة. زين. ممثلين. حكمك انت شنو؟ شنو حكمها يعني يجيز انا حلاق يعني هو شغلتي بس هاي. واضح. شكرا يا محمد. احمد معانا من البصرة. السلام عليكم يا احمد. احمد من البصرة تفضل. السلام عليكم. السلام احمد. حياك الله. تفضل يا احمد. نعم. رضيعتي تكرم مجل السامع كلاب مؤذيات مسممة. شلون؟ ايه فهي ما تنزل الكلاب. شنو يقول الكلاب؟ شو مسويات لأختك؟ ياكل يعني عندها هي اي شيء بالبيت يبوقن هاي. ها ياخذن يعني من المطبخ اكل من المطبخ البيت؟ ايه يطبن على البيت هاي المؤذيات يأذى. ها اختك مسممة الكلاب؟ ايه مسممة لان الكلاب. ها واضح. وماتن ماتن الكلاب؟ ماتن. واضح. شكرا يا احمد. زينب معانا من البصرة. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا زينب. السلام الله عليكم الأجر. وأجوركم بارك الله فيكم. عندي سؤال إذا ممكن. نعم. سيد. تفضلي. سؤال يعني أنا نعم هاي تقريبا الليالي الفاطمية وفاطم الجنين يعني يسوون مجالس يعني كثرة في اليوم يعني مجلسين ثلاثة إذا ما أريد يصير يمني. زين. بس أنا ما أطلع كلش نهائيا. إيه؟ يعني عندي إشكال علي. واضح. يعني خواتي كل ما يصير عن يجن قالوا لي حرام عليك من لا يزقات من لا يز وانا يعني خايف اقول خاف حرام عليك يا ما اطلع. واضح يا زينب. سؤال واضح. شكرا زينب. علي معانا من بيقار. السلام عليكم يا علي. علي من بيقار. جيد. كان سؤال آخر لأم شهد من بابل أو أم شهيد. تقول أنا أستلم راتب مال زوجي. زوجها ظاهر متوفي أو وأم زوجي وابنها الصور قالت يستلمون راتب ابنهم الآخر هم متوفى أو شهيد. هل يجب علي أن أعطيها الأم زوجي من راتب زوجي اللي هو ابنها الأول؟ خلنا نأخذ الاتصال. عدنا سمعت سيد. سلام معانا من بيقار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سلام. حياكم الله. سيدنا بسؤال اشتغل معامل النهروان. معامل النهروان؟ نعم معامل النهروان والخانات حارة لأنها طابوق. معامل طابوق هاي شنو؟ نعم طابوق. زين. شبيه القناه حاره وصير مجبورين يطبع عليهم عن زياديه نزل زي حرام حلال شو تسوي حاره طابوا فينا الحاره قلنا فجبرونا نطبع عليهم يجبروكم تطبعون عليه غير عملكم هذا هو عملنا بس يعني قوه نطب ما نقدر زين السؤال شنو يعني لو طب تشتغل بها لا تبطل ها هذه عليك نفس شوية الحلال حرام واضح واضح جدا فاطمة معنا لقاء السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله يا فاطمة يعني أنا دائما قسمتي يعني توقف بلولي عليك عمل ما أعرف شنو فأنا يعني أروح السيد يعني كي أسوي شيء زين مو زين يعني يقرأ علي أو شيء الحجاب هذا الشيء حلال أو حرام يقرأ قرآن أذكار أدعية شنو يقرأ إيه قرآن وآيات قرآنية يعني وما يقرأ عليه عدة أمرار يعني واضح يا فاطمة شكرا زين جيد إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة نذهب إلى فاصل أحبة المشاهدين فاصل ثم نعود معكم إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام كما وأرحب بضيف البرنامج مرة أخرى سماحة السيد أخبر المدني فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد حياكم الله آخر سؤال من الحلقة السابقة لأم شهيد من بابل كاتب زوجي المتوفى وأم زوجي تستلم راتب ابنها الآخر المتوفى كذلك فأم زوجي تستحق من راتب زوجي كذلك لو كله أنا أستلم يعني هذا منحة بالنسبة للراتب منحة من الدولة فيوزع هذا أو يعطى بحسب الآلية اللي وضعتها الدولة فاللي يستحق بحسب هذه الآلية يجوز يأخذ هذه الأموال اللي ما يستحق بحسب هذه اللي ما يستحق آلية الدولة إيه نعم هذا يعني الراتب اللي تعطي الدولة هذا مو تركة إذا تركة فتوزع بحسب ما يطلع عليه القسام الشرعي على الورثة الطبقة الأولى إذا كان أكو ورثة من الطبقة الأولى فيوزع على الطبقة الأولى ما أكو ورثة من الطبقة الأولى الطبقة الثانية ما أكو ورثة من الطبقة الثانية الطبقة الثالثة الزوج الزوجة يشاركون جميع الطبقات الأولى والثانية والثالثة إذا لم يوجد وارث من الطبقات الثلاثة فالإمام وارث من لا وارث له يا إمام الإمام المعصوم عليه السلام الآن الآن في, في زمان الغيب المرجع الحاكم الشرعي يصرف مثل ما يصرف سهم الإمام من الخمس يصرف الحاكم الشرعي جي. أما هذا اللي يعطى الآن الدولة تعطيه على شكل إعانات رواتب تقاعدية آخره هذا بحسب الضوابط اللي هذا مو تركة هاي حتى توزع بحسب القسام الشرعي وإنما منحة هذا عبارة عن منحة من الدولة دولة بالتأكيد أنه واضعة فدعالية لتوزيع هذه الأموال فيوزع بحسب الآلية واللي الدولة تطيفة إلا واللي ما تطيما إلا جيد نبدأ على بركة الله الإجابة على أسئلة هذه الحلقة الأخ خالد النطواريج يقول هناك بعض العلاقات غير الشرعية ويتبادلون الهدايا بيناتهم شنو حكم هذه الهدايا نعم بالنسبة للكلام يعني مع الأجنبية أما مباشرة من خلال الهاتف أو كتابة إذا الرجل أو المرأة ما يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام فهذا الكلام المراسلة مع المرأة الأجنبية حرام على الرجل والمرأة إذا لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام جيد. تبادل الهدايا إذا كان هو القصد يعني من هذه الهدية هو يعني جعل ود ما بين هذا الطرف والطرف الآخر فأيضا لا يجوز تقديم هذه الهدية إذا كان الغرض يعني من دفع هذه الهدية هو التودد للطرف الآخر وكسب الطرف الآخر فلا يجوز أيضا أعطاء الهدية لهذا الطرف حسن خالد يقول أثناء الوضوء من أكف الرداء حتى أتوضى أثناء المسح على إيدي مرتي يعني أثناء أكثر من مرة الرداء تتبلل بلل هذا الرداء بهذا الماء ماء الوضوء هل يسبب إشكال في الوضوء؟ لا ما يأثر هذا. عادة أنه المسح من يتوضى ما رح يعني هو يمسح بهذه المنطقة اللي راح تتبلل بالردان. إذا مثلا افترض أنه الكف اللي يمسح بيها راح تتبلل بالردان يعني الردان هذا ينزل وهو مبلل والبلل مالته مال الردن يقع على الكف هنا على باطن الكف افرض مثلا لا يجوز المسح في باطن الكف باعتبار هذا ما خارج لكن هذا فرض نادر انه يجي هذا. اما الرطوبه مال الردن اذا لا فقط من يم المرفق هنا هو ما راح يمسح بهذه المنطقه راح يمسح بالبطل باطن الكف او ظاهر الكف لانه المسح يجوز باي عضو من اليد الواجب غسلها في الوضوء باي فبالباطن بالظاهر بالذراع يجوز المسح. هذا الجزء اللي يمسح به كل ما يعني يأتي عليه بلل أجنبي من الردن من الخارج إذا صار هذا الجزء اللي يمسح به إذا صار به بلل أجنبي رطوبة أجنبية هذا هذا هذا الموضع ما يجوز المسح به. يعني لو تبلل هذا برطوبة أجنبية ما يبطل الوضوء هنا ما يبطل الوضوء وإنما ينتقل للمسح هنا بظاهر الكف. الكف جيد أحسنت. أم محمد من الديوانية تقول للوالدة عندها كفن صار لها 3 سنوات أو 4 سنوات من مشتريته يتعلق بخمس هذا جواب عليه جيد. أبو شهد من بغداد يقول أكو بيت بالتجاوز الدولة يعني مبادرة كانت مجلس الوزراء أنه أعطونا كتاب بي أنه هذا لكم بس حسب معلوماتي أنا شخصي أنه كان بحاجة هذا القرار إلى موافقة وزارة المالية وزارة المالية ما وافقت إذن القرار مع المجلس الوزراء لم يفعل فهي الحالة الصلاة جائزة فيه أم لا؟ إحياء الأراضي المملوكة للدولة التابعة للدولة نعم ما يجوز إحياءها لكل شخص إحياءها المقصود أنه يزرعها يبني بيها إلا بإذن الجهة المختصة ذات العلاقة فالأراضي الآن اللي في داخل المدن هاي تابعة للبلدية تابعة لهذه الجهة الجهة هذه إذا أنت أحييت هذه الأرض بناء مثلا بها في داخل المدن بنيت بها هذا البناء حصل بإذن هاي الجهة بإذن البلدية إذا بإذنها ما يخالف إذا لا مو بإذنها بإذن جهة أخرى جهة أخرى ما لها علاقة بالموضوع هذا يعني بعض الجهات توزع للأسف توزع قطع أراضي سكنية لغرض الانتخابات ما لها واقع فقط على الورق ما لها واقع الجهة ذات العلاقة ما تقبل بهذا الشيء اللي هي مثلا البلدية فإذا البلدية إذا هاي الأرض كانت تابعة للبلدية فهاي الجهة هي ذات العلاقة إذا هي أجازت لك إحياء هذه الأرض نعم ممكن أنت الآن تبني بها تصلي بها صلاتك صحيحة بها إذا هاي الجهة لم تأذن بذلك الجهة ذات العلاقة القانونية لم تأذن بذلك هذا تعتبر أمر متجاوز عليها ما يجوز لك وما تصح بها الصلاة على الأحوط. جيد. زيد من الديوانية يقول احنا نداوم بالمحكمة 24 ساعة من 7 الصبح ل 7 الصبح ثاني يوم احنا مجموعة بينا يمكن الصور قال 10 بعض الأحيان المسجد قريب فبالصلاة نطلع من الدائرة من المحكمة نروح نصلي بالمسجد ونرجع بيوتنا قريبة على المحكمة نروح عسر يعني نتغدى ونرجع بعض الأحيان يعني إحنا نتناوب واحد من عندنا عنده شغلة أنا ألزمه مكانه مثلا واجبة يجوز هذا العمل أم لا؟ بالنسبة للذهاب للبيت في أثناء الدوام هذا ما يجوز إلا بإذن المدير اللي أو المسؤول اللي عنده صلاحية من جهات العليا أي تروح للبيت تتغدى تقضي حاجة بالبيت هذا ما يجوز لك الذهاب للبيت ايضا تخلي شخص اخر يلزم مكانك واجب ايضا هذا ما يجوز ايضا كذلك ما يجوز الا باذن المدير ايضا والمسؤول اللي او ياخذ زمنيه او ياخذ زمنيه حسب ما يخالف. بالنسبه للصلاه صلاه الفريضه يعني لو مثلا كان الدوام مثلا يمتد دوام الدوائر حد الساعه بالثنتين او الساعه 3 ياذن اذان الظهر يصير تصلي صلاه الظهر والعصر نعم يجوز لكن يعني لا تخلي تستهلك وقت طويل في أداء الصلاة. مو تروح المكان بعيد مثلا بحيث يستهلك من عندك وقت ذهابا وإيابا، بمقدار أداء الصلاة تروح تصلي بالمقدار اللي عادة هو مثلا أو المتعارف. شنو المتعارف؟ ربع ساعة ثلث ساعة. المتعارف أنه مثلا مثل ما تفضلت ربع ساعة ثلث ساعة صلاة الظهرين مثلا بهذا المقدار. أما تروح المكان مثلا تروح تصلي جماعة بحيث تأخذ وقت طويل، تروح المسجد ذهاب وإياب مثلا وتأخذ وقت طويل، لا هذا فقط أنه أنت يجوز لك الصلاة لكن أنت تأخذ وقت بالمقدار المتعارف، مو أكثر من المقدار المتعارف. علي من ذيقار يقول أخوي اتهم بقضية عن طريق المخبر السري أنه سرق من بيت فلان، اجى فلان المسروق وشهد بنزاهة أخوي، شنو حكم؟ طبعا لم تثبت لحد الآن السرقة على أخوه مثل ما قال، شنو حكم المخبر السري في هذه الحالة؟ المخبر السري تارة يعلم عنده علم بحصول جريمة معينة، يجوز لأنه يخبر، يجوز لأنه يخبر. إذا لم يعلم يعني بذلك فقط يسمع قيل والقال، ما يجوز أنه يخبر. هذا على الإخبار ترتب نتائج، هذا قد هذا الشخص يسجن، قد مثلا يسائل مثلا إلى آخره من هذه الأمور. ما يجوز المخبر السري إذا لم يتأكد من المعلومة. أحسن أحيانا يحصل عنده اشتباه يشتبه، أو أحيانا القضية تكون كيدية. يعني المخبر السري أدى تصفية حساب وهذا الشخص اللي يخبر عليه، هذا ما يجوز. هذا أيضا الجهات الأمنية أيضا اللي لها علاقة بالموضوع هذا كنت تتأكد من إخبار من صدق بالوفاء، من صدق إخبار هذا الشخص اللي يسمى بالمخبر السري. يعني يكون هاي المعلومة اللي تأخذها من المخبر السري يكون أيضا هاي المعلومة تبحث عن مصادر أخرى عن صحة هذه المعلومة. إذا صحت هذه المعلومة ممكن هاي الجهات الأمنية يعني تأخذ دورها، تلعب دورها وتطبق الإجراءات القانونية. أما فقط أنه فقط مخبر سري، وقد هذا المخبر السري عنده قضية كيدية وهذا الشخص قد يكون مشتبه، فالمعلومة يعني الأجهزة الأمنية المختصة بإمكانها أنه هي تدقق بهذه المعلومات اللي توصلها عن طريق المخبر السري. فإن ثبتت صحة هذه المعلومات هي تتخذ الإجراءات القانونية. المخبر السري عليه أنه يتأكد، لا يعمل مثلا بالظن والشبهات، عليه أنه يتأكد. أيضا الأمور الكيدية أيضا عليه أنه يتجنبها. إذا عد قضية تصفية حساب شخص آخر ما يجوز أنه يروح يخبر عليه الجهات الأمنية حتى يتأذى هذا الشخص. نعم إذا كانت المعلومات صحيحة خاصة في القضايا الإرهابية، إذا كانت هذه المعلومة صحيحة يجوز أنه المخبر، بل قد يجب في بعض الأحيان أنه هذا الشخص يخبر الجهات الأمنية خصوصا في القضايا الإرهابية. أحسنتم. أم علي من ذيقار تقول هل يجوز للمرأة ذبح الدجاج أو غيره من الحيوانات؟ يعني ما يشترط الذكورة في الذبح، ما يشترط الذابح أن يكون ذكر، ولا يشترط أيضا البلوغ، فعلى هذا يجوز أنه المرأة تذبح لهم. ما يشترط الذكورة ذبح المرأة، نعم، بس كنت تحسن التذكية، كنت أعرف التذكية شلون تذبح، توجهها للقبلة، الجوزة بالرأس مثلا، الذبح بالسكين، التسمية وإلى آخره. إذا المرأة تحسن التذكية تعرف تذبح يجوز ذبح، ما يشترط الذكورة، كما أنه يجوز الرجل يذبح المرأة أيضا كذلك يجوز أن تذبح. حتى الصبي المميز أيضا يجوز أنه يذبح، ما يشترط البلوغ. حتى غير البالغ أيضا إذا كان يحسن التذكية أيضا ذبحه صحيح. جيد. نور من بابل تقول أنا حامل حاليا بالشهر السادس، كنت مطلوبة 5 أيام من رمضان السابق، الآن حاولت أصوم شبت نفسي ما أقدر، يعني حتى يغمى علي. رمضان القادم راح يصادف مع أيام ولادتي، فهي 5 أيام الآن اللي مطلوبتها شو أسوي له؟ يعني بالنسبة لرمضان القادم ولا يجب الفور في القضاء، يجوز أنه مثلا في حالة يجوز الأخت أنه تأخر لما بعد رمضان الثاني، ولكن يترتب على التأخير تدفع فدية يومية، تدفع 3/4 الكيلو ذن 5 أيام يومية 3/4 الكيلو إذا أخرت القضاء. إذا ما قدرت تقضي وأخرت القضاء فتدفع فدية. ف... فقط يعني ليس عليها شيء, ما عليها إثم باعتبار أنه هو وجوب القضاء ليس وجوبا فوريا. هاي 3/4 الكيلو لكل لكل يوم لكل يوم لستين مسكين؟ لا لا, لا المسكين واحد. جيد. سؤال آخر نور تقول بسبب الحمل حاليا أقدر أوقف بس بالسجود أعاني كثيرا من مسألة السجود. نعم, إذا كانت يعني متمكنة من القيام ولكن غير متمكنة من السجود أم قيام, فهي إما تومئ للسجود برأسها هكذا, تومئ للسجود يعني تصلي من قيام, ركوعها أيضا من قيام, من تصل إلى السجود عندما تصل السجود ما تقدر تسجد, فهي ما يكون بالرأس للسجود. أو لا تصلي من قيام تخلي كرسيها بصفها تصلي من قيام, إذا وصلت للسجود تقعد على الكرسي وتخلي تربة أو شيء صح السجود عليه قدامها وتسجد عليه. نعم جيد. محمد من النجف يقول أنا مسوي سلفة, على سبيل المثال سلفة سويتها في شهر واحد واستلمتها في شهر 12, من استلمت السلفة في شهر 12 صادف رأس السنة الخمسية مالتي, أخمس هذه السلفة اللي استلمتها؟ يعني مو يخمسك, إذا السلفة انصرفت في المؤونة قبل رأس قبل مجيء رأس السنة الخمسية استلمها وصرفها في المؤونة على الأكل على الملابس عدى بناء البيت اللي قاعد بيه, انصرفت في المؤونة ما عليها خمس هذه. إذا استلمها وما انصرفت في المؤونة ما مصرفها في المؤونة. نعم, فقط اللي دافع من السلفة, فقط اللي دافع من السلفة, يعني لو كان مقدار السلفة 3 ملايين زين, هو دافع استلمها قبل مجيء رأس السنة هو دافع فقط 1,000,000 معناتها. البقية دي المطلوب بيها يكون يسدد شهريا تبقى. نعم, فهاي المليون ما طول ما مصروفة السلفة هاي المليون اللي دفعها فقط يخمسها. جيد. أم ذو الفقار من بغداد تقول بالنسبة بعض الأحيان أشوف بعض البنات أو النساء يطولن أظافر ويخلن صبغ, الصبغ من يلحن مثلا لغسل واجب ما يمسحن الصبغ فيظل يعني إلى أن بعد الغسل هو باقي آثار من الصبغ, شنو حكم الغسل في هذه الحالة؟ الظاهر يعني الأصباغ يعني الآن اللي موجودة في الأسواق واللي تستعملها النساء الظاهر أنه هاي تمنع من وصول الماء إلى البشرة فتكون حاجب في الوضوء وفي الغسل, فإذا المرأة خلت صبغ وتوضت هذا الصبغ يمنع من وصول الماء فوضوها باطل, وإذا غسلت أيضا غسلها مو صحيح, فعليها أنه تزيله قبل الوضوء, يعني تقدر تخلي هي قبل الوضوء أو مثلا تتوضأ وتضع الصبغ تتوضأ للصلاة الأخرى من تريد تجدد الوضوء مرة أخرى كون تزيله هذا الصبغ, تزيله بمادة كيميائية أو بأي طريقة أخرى تزيله وتتوضأ, إذا خلته وهذا يمنع عادة أنه يمنع من وصول الماء فالوضوء مالته مو صحيح. جيد. تقول ألاحظ بعض النساء يعني مخلي حنة على أصابعها, سما تقصد مسألة التجميل أو مسألة حجب الوضوء؟ فالأمر يعني الحنة ما تمنع باعتبار أنه صبغ, ما تمنع الوضوء باعتبار أنه صبغ وليس لها جرم مانع فما تمنع الوضوء, الوضوء مالته صحيح. جيد. القضية الأخرى أنه الحنة يجوز للمرأة تضع الحنة وتكون ظاهرة, يجوز أنه أيضا, لكن الحنة تعتبر زينة يجب سترها عن الأجانب. نعم يجوز أنه توضحها ماكو إشكال أمام زوجها أمام محارمها, لكن هاي زينة الحنة, فإذا طلعت بالشارع طلعت أمام الأجنبي عليها أنه تستر إيديها تلبس كف مثلا. تقول بعض الأحيان أسمع يعني حديث الكساء أو بعض الأدعية من خلال MP3 ما أكمل سنة عند الشغل الدعاء يوصل للنص أوقفه ثاني يوم أقدر أكمل من ما انتهيت إليه لو لازم أعيد الدعاء مرة ثانية؟ ما يشترط أنه إكمال الكمال الدعاء. نعم الأفضل أنه تكمل الدعاء إذا قرأته, لكن مو واجب هذا, يجوز أنه تقطع وتكمل بعد فترة أو ثاني يوم أيضا تكمل يجوز. جيد. أم علي من بغداد تقول اشترينا قاع من الوقف القادري, اشترينا شراء وبموافقة الوقف, هل يجوز لنا الصلاة فيه؟ هو الوقف لا يعني لا يجوز يبيعه لا يجوز بيع الوقف فهو عليه من موقوف يعني ما أعرف عليه من موقوف يعني ربما في حكمهم هم يعني الأخوة أهل السنة جائز البيع والتصرف المهم إذا هم إذا عندهم يجوز فيجوز شراء إذا عندهم جيد أبو عمار البغداد يقول والدي متوفي هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن والده الصوم والصلاة هو لا صائم ولا مصلي أنا سألت طبعا ما جاوبني أنه نعم. بالنسبة لإيمانه وعدم إيمانه بالصلاة نعم يجب على الولي المقصود بالولي هو الولد الذكر الأكبر حال موت الأب يجب عليه أن يقضي الفرائض سواء الصلاة اليومية صلاة الآيات صلاة الطواف نعم. وكذلك يجب على الأحوط أنه يقضي الصلاة العفو الصوم هذا إذا كان فات عن عذر يعني الصوم فات عن عذر الصلاة فاتت عن عذر يجب القضاء على الأحوط يجب على الولد الأكبر إذا الآب ترك الصوم متعمدا ترك الصلاة متعمدا هل يجب القضاء هنا على الولي وهو الولد الذكر الأكبر خلاف ما بين الفقهاء بالنسبة لرئيس سماحة السيد السيستاني دام ظله لا يجب القضاء إذا ترك الولي عفوا إذا ترك الأب الصلاة أو الصوم تركه متعمدا نعم الأحوط استحبابا للقضاء لكن لا يجب نعم إذا فاتت بعذر كما مثل لو كان الأب ترك الصلاة نسيانا نسى أو مثلا نام فاتت الصلاة الأحوط هنا يجب على الولي أنه يقضي هذه الصلاة وكذلك أيضا بالصوم أما إذا ترك عمدان ترك الصلاة والصوم عمدان أو أتى بالصوم فاسدا أو أتى بالصلاة فاسدا لا يجب عليه القضاء جيد سؤال آخر لأبو عمار يقول بعض الصيدليات تبيع فرج مال شعر تمشيط شعر يقال أن هذا شعر هذا الفرج من شعر الخنزير فهل يجوز استخدامه؟ هاي تنجس إذا استعملها تنجس الفم إذا كانت فرشات أسنان نعم إذا كانت هذه الفرشة فعلا مصنوعة من شعر الخنزير فهي تنجس الفم طبعا عند الملاقات مع الرطوبة أي موضع من الجسم تلاقيه أو الملابس تلاقيه مع الرطوبة راح يتنجس الـ هذا يعني الفم راح يتنجس وحتى شعر الرأس إذا كان رطب نعم فيجب تطهيره بعد الصلاة بعد الاستعمال يعني يجب هذا المواضع اللي تنجسه يجب أنه يطهرها بعد التفريج جيد أم كرار من النجف تقول ابني كان يعمل مع عمه في محل وعمه كان مخول أنه يصرف بالدخل فخلال هاي الفترة ابني أخذ من الدخر 2.5 مليون دينار بعد ما راد يبطل من عمه جاء قال العمه يا با أنا خذت المبلغ الفلاني عمه قال لا تجوز ما أخذ أكثر من هذا المبلغ فعليه لازم تعطيني 5 ملايين فماذا يفعل في هذه الحالة يعطي 5 ملايين أو هو نفس المبلغ اللي هو مطمئن ما أخذ من عنده يرجع لي يعني هو الإنسان إذا أقر على نفسه فالإقرار كما يقولون سيد الأدلة الشخص أقر على نفسه فإقرار العقلاء على أنفسهم حجة فمتى ما أقر على نفسه فهو ملزم بما أقر به إذا طالب الطرف الآخر طالب بأكثر من هذا المبلغ فعليه أنه يقدم بينة والرجل اعترف وقال أنا أخذت كذا مبلغ فعليه أنه ما يقدم بينة أو يحلفه يحلفه ممكن انه عمه يحلفه جيد. اذا حلف ما عليش جيد سؤال اخر عندها ام كرار تقول اذا طلعت مع زوجي وحطيت عطر فيه اشكال يعني نروح طب السوق انا وزوجي زوجي يروح المحل انا اروح المحل اخر في رجل كذا يعني الوضع المراه العطر والخروج للشارع سواء كان بمفردها او كان مع الزوج اذا كان وضع العطر هذا طبعا العطر قد احيانا ما يشم ما يخالف اذا ما يشم يعني من تطلع بالشارع مثلا الاجنبي ما راح يشمه ما يعني ما بفد رائحة فواحه يجوز انه توضع العطر لكن العطر اذا توضع المراه وإلى رائحة فواحة بحيث أنه راح يشم من قبل الرجال الأجانب بهذا القيد. إذا يشم، إذا ما يشم ماكو إشكال. أما إذا يشم العطر هذا سواء المرأة هاي خرجت وحدها أو خرجت مع زوجها، إذا كان يشم هذا العطر وكان هذا يسبب الفتنة النوعية مثير للرجال أو يوجب وقوع المرأة في الحرام، في هذه الحالة ما يجوز لها تخلي هذا العطر حتى وإن خرجت معه الزوج. أم حسن من الديوانية تقول أنا من عوائل شهداء الانتفاضة الشعبانية، قدمت على المعاملة وبعد 3 سنوات تمت الموافقة، والآن من تاريخ الموافقة لهذه اللحظة لم أستلم أي مخصصات. راجعت الدائرة المعنية، مدير الحسابات بهاي الدائرة قال تعطيني 500,000 دينار حتى نشيل شغلتك، فأعطي هاي 500؟ لا عليها حرام، لا يجوز، لا يجوز دفع هذا المبلغ حتى وإن كان هي يعني المعاملة مالتها أصولية وفق القانون. لا يجوز دفع مبلغ في سبيل الحصول على هذا الراتب التقاعدي، يعني حرام عليها وحرام أيضا على الشخص اللي يأخذ هذه الأموال باعتبار هذا فساد إداري ومالي. جيد. أبو محمد المغداد يقول أنا حلاق، والشباب الآن غالبية الشباب يجون يردون قصات أو على الموضة أو قصات بعض اللاعبين أو بعض الممثلين اللي هي تعتبر قصات غريبة ما أنزل الله بها من سلطان، فشنو حكم عملي بهاي الحالة؟ يعني هذا إذا كان تشبه بالكفار، أنه شخص يحلق حلاقة معينة تشبها بالكفار مثلا أو بأهل الفسوق، فلا يجوز في هذه الحالة، لا يجوز يعني الحلاقة، طلب من الحلاق حلاقة هذه القصات اللي بها تقليد ومحاكاة وتشبه للكفار. جيد. أحمد من البصرة يقول رضيتي بالمطبخ جلكم الله، تدخل كلاب وتعبت بالمطبخ، فاضطرت أنه حتى تتخلص من عندهن دبت لهن سم وقتلتهن، عليها شيء معين حرمة أو فرشية إثنين. يعني إذا كان هذا الكلب، طبعا الكلب ما يكون مملوك لشخص، الكلب ما يملك سائل. لشخص ما يملك لشخص، لكن قد أحيانا يعني يثبت له حق الاختصاص هذا الكلب. يعني هذا الشخص واضع عيدة على هذا الكلب. أدرى سمع السيد أكو بعض الكلاب أجلكم الله هي تباع وتشترى وحتى أسعار باهظة، لا يصح البيع إلا كلب الصيد، كلب الصيد يجوز بيعه. نعم، المعاملة فيك على كلب الصيد المعاملة صحيحة، بيع وشراء صحيح. بقية أنواع الكلاب حراسة، كلاب بولوسية إلى آخره، هذه ما يصح البيع مالتها وما تملك. نعم يثبت الشخص حق الاختصاص، يعني لو شخص عنده مثلا كلب للحراسة بالبيت مو كلب صيد، كلب يجوز أنت تجي تنتزع هذا الكلب وتأخذه من عنده؟ لا ما يصير، هذا حق الاختصاص. يجوز تقتل هذا الكلب؟ لا أيضا. فإذا فعلت هذا الشيء كنت تدفع قيمة الكلب هذا، إيش قد القيمة مالته تدفعها؟ إذا قتلت هذا الكلب فإيش قد يعني إيش قد حق الاختصاص، مو قيمته وإنما حق الاختصاص إيش قد لهذا الشخص، فتدفع له مقابل هذا، مقابل حق الاختصاص. جيد. زينب من البصرة تقول هاي الليالي الفاطمية اللي مضت مجالس كثيرة، يومي ربما مجلسين ثلاثة، أنا ما أطلع في المجالس، قاعدة بالبيت، فخواتي أو بعض الأقرباء يقول لي أنت حرام، ليش ما تطلعين، ليش ما تلحين، ليش ما تحضرين هاي المجالس، شنو حكم عدم حضور هذه المجالس؟ يستحب الحضور لهذه المجالس، إحياء هذه المجالس في الأحياء، في المدن، في يعني في المناطق الريفية، هذا كله مستحب. هل يجب الحضور؟ كلا لا يجب، عندما نقول يجب يعني إذا لم يحضر يؤثم، لا يؤثم، وجوب لا يجب الحضور كوجوب. أما هل يستحب؟ نعم، هذا الحضور في هذه المجالس إحياء هذا الأمر مستحب. أحسنت. سلام من ديقار يقول أنا أعمل في معامل النهروان الطابوق، بالصلاح المحلي الكورة أو كور الطابوق، حارة جدا ومجبرين أن ندخل إلى داخل الكورة ونتحمل هذه درجة الحرارة العالية، إذا ما نعمل أو ما ندخل راح يبطلون من العمل، فشنو حكم دخولنا إلى هذه الأماكن الحارة جدا؟ يعني في شهر رمضان السؤال لا بشكل عام، لأنه يعني بيقصد ربما أذى للنفس أو مشاكل، لأنه درجات حرارة عالية جدا، فإحنا لازم ندخل ونتحمل يعني نأدي أنفسنا من هالقبيل. يجوز إلا إذا كان الدخول يلحق به ضرر بليغ. إذا كان الدخول فيها كذا مثلا أفران معامل، إذا كان يوجب الدخول ضرر بليغ أو يلحق ضرر بليغ بالشخص الداخل إلى داخل هذه الأفران، نعم هنا لا يجوز. أما إذا كان لا مو ضرر بليغ، أكو ضرر، كيف إذا يريد يدخل يجوز للدخول، إذا ما يتضرر أيضا يجوز لأنه يدخل. فقط في مورد إذا كان الدخول إلى داخل هذه الأفران يلحق به ضرر بليغ لا يجوز الدخول، في هذا المورد فقط. أحسنتم، شكرا جزيلا سماحة السيد خالد المدني على هذه الإجابات الشافية الوافية. شكرا لكم، بارك الله حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، مرة أخرى عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى وفاة أم البنين عليه السلام. نلتقيكم بعونه تعالى يوم غد الأحد تمام الساعة 8 مساء بعونه تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.